قصيدة مدينة. تطوي وجهها بالتجريح متنكرة بانحناء رضا هي المتلاشية في معدن أبديتها، تقوم من سجاياها وقد باغتها حيزوم ضميرها المقرفص. رجال الروابي يتقدمون وقد خلفوا وراءهم غسيل اللجاجة. ها نحن قد خرجنا من أرخبيلات نفوسنا، تقدم ولا تفسد نفسك بتبيان مسافة الصعود. من جديد ترنم بما تريد قوله، كفاك تدور بذاكرة النوم ففي أحضانك يغفو سحر القصيدة. وليس بعيدا عنك تقف الوحدة المموهة واسعة تستقبل برد شمسها، منك ينهض الأسى حريا بالغفران. لا شيء، لا شيء في حوزتي غير برهان حقيقي. لم أكن ذلك الرجل، لم أكن، كنت دوما عدو نفسي وغريبها. الأفواه هكذا تتكلم عن لسان حالها، والقلب الذكي يصدح من قلة حيلته. تفتت يا مناكدي، عيونك مغروسة كشظية في لحمي. بيأتي الحب لأقبل حد سيفك، لا تكاد تمسك الرفعة العابرة حتى تصيح بي اغتبي. فيسيل لعابي يدور رأسي من الصدى الآمر وأختنق. على ضريح صبوتي رسمت درب المتاهة وظلام وجهها. تصاحبني غبطة القصيدة وصباحها الأزلي، بعيدا بعيدا عن حبي الذي لن يرقى، بعيدا عن رجدي وغفرانه السليم، بعيدا عن طفولتي المرتلة لنفاذ صبرها، وبعيدا عن وهمي بأنني أسترشد بالمعرفة. سأتوج الموج ببرهان فتنتي مستعينا بالذاكرة الطالعة من الثقة وبالعاصفة التي تحترس من حلمها.